أعطيها رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا أعطى كل نبي على ما مثله آمن البشر، يعني من الآيات التي يتحدى بها البشر، وهذا معناه أنه عام في آيات الرسل كله. إن الله أعطى كل نبي على ما مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته كتاب، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ماذا؟ لأنه سيبقى إلى آخر الوقت، فهو آية لمن اعتبر ونظر وتفكر فيه، لأن كلام الله لا يشبه كلام الناس، ولهذا لا يشبع منها العلماء. إذا قرأه الإنسان، قرأ الآية ثم عادها مرة أخرى، تبين له شيء ما يعرفه، وهكذا كلما قرأ وتفكر فيه تفجرت منه ينابيع العلوم، لأنه كلام الله، وكلام البشر لا يكون هكذا. هذا من ناحية المعنى، أما من ناحية التركيب والناحية البلاغة، هذا شيء لا يستطيعه أحد، وأنا سنة الله جل وعلا أنه يعطي الرسل من الآيات الشيء الذي يناسب الوقت. فلما كان في وقت موسى عليه السلام السحر منتشر وقد بلغ غاية من الانتشار والكثرة، أعطى الله موسى جل وعلا آية لا تشبه السحر، فأعطاه العصا أصلا ما خذها من الشجرة يابسة في يده، لما قال ما وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها لغنم، يعني أضرب الشجرة فتساقط الورق، هذا الهش، ساقط الورق فتأكل، ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها، ألقها من يدك، فألقها فإذا حية تسعى، هي الحية الكبيرة، واللي تسعى جاء في وصفها أنها جان، الجان هي الحية الدقيقة الطويلة التي تتحرك بسرعة، فمع كبرها تتحرك بسرعة. ثم لما رآها موسى ولا خائفا، قال أقبل ولا تخف، خذها بيمين، فعادت إلى سنعيدها سيرتها الأولى، يعني نعيدها عصا كما كان. فلما جاء فرعون قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، المرة صارت ثعبان، ثعبان الكبير العظيم، فزعم أنه سحر وجمع السحرة كله في مصر، وجاءوا بحبالهم وعصيهم وألقوا أحصر الوادي الذي هم فيه كله يخيل الناظر أنه يسعى حيات، فأوحى الله إليه أن ألقي عصاك، فالتقفت كل هذه التي وضعها سحر ولم تتأثر وهي على حالها عصا. عند ذلك السحرة يعرفون، فروا لله سجدا، آمنوا أن هذه آية لا يمكن أن تكون من صنع البشر. ولما كان في زمن عيسى عليه السلام الطب قد تقدم كثيرا، صار أعطاه الله شيئا لا يصل إليه الطب من هي الموتى وإبراء الأمراض التي عجز عنها الأطباء، مثل البرص ومثل الكلكمة ولا الكمة، يعني ميولة أعمى، هذا لا حيلة فيه، ليس له عيون، فصار يبري هؤلاء وصار يحيي الموتى، هذا لا يمكن أن يصل البشر. وفي زمن نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ العرب من الفصاحة والبلاغة واللسن والمقدرة على الكلام الشيء الذي عرفوا به، فأعطاه الله جل وعلا هذا القرآن الذي عجزوا عن محاكاة شيء منه. فالمقصود أنه آية، آية من الله جل وعلا، وهو كلامه الذي